في الليلة دي جيت أغني وامدح المختار وبالمدح في النبي أهي جنة الأنوار. في اللي اصطفاك ربنا وحماك من الكفار. مني اسمعوا يا احباب، مني اسمعوا يا احباب، الصلاة الاعجاب. مني اسمعوا يا احباب، الصلاة الاعجاب. مع بنت حبة شاف، مع بنت حبة شاف، لكنها يهودي، لكنها يهودي، يهودية أصيلة واسمها نبيلة، يهودية أصيلة واسمها نبيلة. دي كانت صاحبة حيلة، مكارة يهودية، أبوها كان بريد يهودي قوي خطير، متماسك بالغزير، عدو الإنسانية، وبنته جميلة باجية، حبات وفي الكلية، بنته جميلة باجية، حبات وقفي الكلية، ناشئ نشأة دينية، وابو خدام لولية، خدام سيدنا الحسين، ومحب بجد الزين، ومن حبه في الدين، دخل ابنه الكلية، وبنته جميلة باجية، حبات وقفي الكلية، نشأة دينية، وابو خدام لولية، خدام سيدنا الحسين، ومحب بجد الزين، ومن حبه في الدين، دخل ابنه الكلية وحد. مجدي ابن الراجل الدرويش. الو الو الو، صوت مش لافع ابدا، انا مش مالي. الراجل الدرويش ده ابنه مجدي كان في كلية العلوم، وفي يوم من الايام ماشي مجدي وشنطته في ايديه ومتوكل على الله، فهو ماشي في الطريق، اراد الله جل جلاله لهذه الصبية اليهودية بحسن الخاتمة. عشت مجدي وهو ماشي، لقته شاب جميل، عيونه خضرة زي البرسيم، وشه زي القمر، فمشت البنت اليهودية بتلاقي مجدي وبتقول له ايه؟ بتقول له يا حلو قلي الهوى من يمتك جاني، بغير عليك من الهوى لو يوم وجاني. إسرائيل. يا حين يا حين يا حلو يا اللي الهوى من يم تجاني بغير عليك من الهوى لو يوب توجاني وكل املي يكون بالك على بالي ده انا اللي قلبي انكوى اعطب وحني عليك مانيش امل في الحياه غيرك حيبقالي. مفيش احلى من حضرة النبي. يا حلو يا اللي الهوى يا اللي الهوي من يم فجاني بغير عليك من الجوال ويما وجاني وكل قبلك يكون بالك على بال دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا اللي قلبي انكوى اعطف وحن عليه ماليش امل في الحياه غيرك حيبقى لي كلية العلوم وحفظ كل العلوم لما بقى مكروه بالاستقامة دي نبيلة انشغلت بي وقلبها حن إليه نبيلة انشغلت بي وقلبها حن إليه دايما تمر عليك وتقابله بالتحية كلية العلوم حفظ كل العلوم لما بقى مكروه بالاستقامة دي نبيلة انشغلت بك وقلبي جحن إليك نبيلة انشغلت بك وقلبي جحن إليك دايما تمر عليك. واحد. الله يخرب بيتك لما تصلي على النبي. انت يا استاذ قال لها عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ قالت له انا بحبك. قال لها وانا اكرهك. قالت له ليه؟ قال لها لان انت بتعبد الاصنام وما انتش معترفه بالله ولا بحضره النبي. قالت له اه. طب وايه رايك بقى ان انا نويت ابقى مسلمه؟ ايه بتقول ايه؟ قوليلي من زيك والله مالك زي ده البدر من ضيك شو عليه الضيق. قوليلي من زيك والله مالك زي ده البدر من ضيك شو عليه. والله مالك زي ده البدر من ضيك شو عليه الضيق. الشاب مسلم ولكن هي يهودية حلوة صبية ولكن بس يهودية حبت ولد زين وبتربي في كلية يجي العمل لو تنشغل وتحبه بقى هي. الحب مش عيب الحب مش عيب مدام حب دنغية. انسان مواظب وما يحبش ملاغية بحبه خالص حبيب قلبي ومناية. مستقيم فأنا حترك عبادة الأصنام ومن هذا اليوم حقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لما سمعها بتنطق بالشهادة مسكها من إيديها كده وفضل يبوس في إيديها وقول لها إيه الحب كده الحب كده الحب كده وصار ودلاء وصار ودلاء ورضا وخسار. الحب كده والحب كده وصال ودلال وصال ودلال ورضا وخصام وهو من دا ودا. الحب كده اهو من دا ودا الحب كده مش عايزه كلام تعال يا شطرة، تعال يا حبي. انا بقى دم بيتي مسلمة، انا خدامك. وخدها من ايديها وتنه ماشي، هي فاهمة انه هياخدها على بيته، فخدها وتنه ماشي على اللي جده حضرة النبي. قالت انت مودينا فين يا مجدي؟ قال لها اصل ابويا هنا جالس في المقام، موظف كبير قوي. قالت له يا سلام، بيعمل ايه؟ قال لها والله موظف عند ربنا، بيكنس المقام ويقعد ماسك السبحة، يعبد الذات العلية ويصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخدها ودخلوا المقام، فقال لها بص بعينيك كده يا نبيلة، نبيلة بنت يا نبيلة، انت شايف الراجل اللي قاعد جوه ده ابو دقن بيضة اللي مسب العينيه؟ قالت له ايوه. قال لها ده يبقى ابويا. ابوك؟ راحوا داخلين الاتنين وقعدوا جنب الراجل، قال لها عندك مانع تعلني اسلامك قدام مولانا سيدنا الحسين؟ قالت له او. فطلع الراجل وعمل لها صوان كبير، وهي قاعدة بتعلن اسلامها والمسلمين كلها مجتمعة، في واحد صاحب ابوها ماشي كده، ساعة ما سمع الخبر خد بعضه وراح على ابوها عشان يبلغه ومشي. خبط على الباب. مين؟ قال له افتح الباب. ام فتح الباب سعيد، قال له سعيد مبارك. قال له حضرتك قاعد مبسوط في البيت وبنتك جابت لنا العار امام المسلمين، ايه اللي حصل؟ قال له نطقت بالشهادة وتركت الاصنام واعترفت بان محمد نبي مرسل. قال له الكلام ده جايبه منين؟ قال له شفته بعيني، محدش قال لي. ابوها كان راجل كبير في السن، مسك عصاته وراح على بنته ومشي. لقى البنت قاعدة والمسلمين بيهللوا ويكبروا، فدخل على البنت كده، سعيدة يا نبيلة، سعيدة يا نبيلة، ما ترد يا بنت؟ قالت له يا بابا تحية الإسلام، إذا قلت لي السلام عليكم هقول لك عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال لها لو أنت بنت مسلمة؟ قالت له إن شاء الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال لها اسمعي، هكتب لك الأرض والبيت والمال والملابس وكله، وبلاش تفضحينا لأن اللي بيدخل عند محمد يبقى فقير. ردت على أبوها قالت له الفقر مش عيب مدام رب العباد راضي والنجل مجمع لي منفوخ على الفاضي. بنت سيبك من محمد وإله محمد اللي بيدخل عند محمد الأفعيل. ردت عليه زي طلقة الرصاص وقالت له الفقر مش عيب نداب رب العباد راضي والنجل مهما عليه منفخ على الفاضي.